أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا هذه العين, أبطلها يا ربنا على حظ عظيم, على حظ عظيم, على حظ عظيم, على حظ عظيم, وعلى جمال وبهاء ونظارة وسياكة وأناقة. أطل يا ربنا أثر عين, أطل يا ربنا أثر عين, أطل يا ربنا عينا, أخرجها يا ربنا من الجسد, من الجسد أخرج يا ربنا العين القديمة, أطل يا ربنا عينا قديمة, أطلها يا ربنا من أمتك يا ربنا ومن أولادها, أطل يا ربنا هذه العيون, أطل يا ربنا هذه العيون, أطل يا ربنا هذه العيون, أطل يا ربنا هذه العيون, أطلها يا ربنا قديمة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا هذه العيون قديمة قوية شديدة عظيمة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, سببت ورما, سببت ورما, سببت ورما, سببت ورما, أثرت في الجسد تأثيرا بالغا, أثرت في الجسد, أثرت في الجسد, أثرت في الجسد, أثرت في الجسد, اللهم أطل يا ربنا هذه العيون, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا بحولك, أطل يا ربنا هذه العيون, أطل يا ربنا هذه العيون, أطل يا ربنا هذه العيون, بسم الله, حرك يا ربنا ساكنة, أطلق يا ربنا صامتة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, وحل يا ربنا معقدة في الأم, في الأم, في الأم, في الأم وفي أولادها, احل يا ربنا معقدة, وفك يا ربنا مربوطة, وحرك يا ربنا ساكنة, وأرخي يا ربنا مشدودة فيها وفي أولادها, عليها وعلى أولادها, وعلى ورم, وعلى ورم, وعلى ورم, وعلى ورم, وعلى ألم, وعلى ضر, وعلى شر, وعلى طلاق, بسم الله, بسم الله, بسم الله, يرقيك يا أمة الله من عين قديمة, من عيون قديمة, من عيون قديمة, قديمة, قديمة, قديمة, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت تأثيرا بالغا في الوجه, في الوجه, في الوجه, وفي سائر الجسد, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, عيون حاسدة, عيون حاسدة, حاسدة, حاسدة, حاسدة, حاسدة, حاقدة, ظالمة, طاغية, باغية, قاتلة, سامة, لامة, سامة, سامة, ساحقة, لامة, حارة, حارقة, حارة, حامية, حارقة, أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, سالبة, تسلب, تسلب الصحة والعافية, وساحقة, أبطلها يا ربنا, أطل يا ربنا العيون, أطل يا ربنا أثر عين, أطل يا ربنا أثر عين في أمتك, أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا هذا الأثر, أطل يا ربنا أثر عين, عين, عين قوية, عين قوية, عين قوية, عين قوية, عين قوية, أثرت, أثرت تأثيرا بالغا في جسدها, في جسدها, في جسدها, في جسدها, في الدورة الدموية, في الغدد, في الغدد, في الغدد, في الغدد, في الغدد, في الغدد, أطل أثرها, أطل أثرها يا ربنا, أطل أثرها يا ربنا, سممت جسدها, سممت جسدها, أطل يا ربنا أثر عيون, أطل يا ربنا عيون سامة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا عيون سامة, سامة, سامة, سامة, سامة, سامة, أطل يا ربنا عيونا سامة, أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا عيونا سامة, أطل يا ربنا عيونا سامة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا عيونا سامة وساحقة, أطلها يا ربنا بحولك, بسم الله, بسم الله, يرقيك يا أمة الله مما سبب الأورام في الجسد, مما سبب الأورام المنتقلة, مما سبب أورام خبيثة في الجسد, في الجسد, في الرأس, في الرأس, في الوجه, في الوجه, في العظام, في العظام, وفي اللحم, وفي اللحم, بسم الله, يرقيك مما سمم الجسد, بسم الله, يرقيك مما سمم الجسد, بسم الله, يرقيك ممن ضرك, مما ضرك وممن ضرك, ظالما طاغيا باغيا معتديا, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, يرقيك من عين حارة, حارة, حارة, حارة, حارة, حارة, حارة, حاسدة, حاقدة, حارة, حارة, حارة, ملتهبة, ملتهبة, متأججة, متأججة, متوهجة, متوهجة, أطل يا ربنا ثرائين, أطل يا ربنا ثرائين, أطل يا ربنا العين, أطلها, أطلها يا ربنا بحولك, أطل يا ربنا عملها, أطل يا ربنا ضرها, أطل يا ربنا شرها, أطل يا ربنا عقدها, بسم الله, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. أرطل يا ربنا العين، أرطل يا ربنا العين الحارة، أرطلها يا ربنا سامة، أرطلها يا ربنا ساحقة، أرطلها يا ربنا، أرطلها يا ربنا، أرطلها يا ربنا متعبة، أرطلها يا ربنا مرهقة، أرطلها يا ربنا ممرضة، أرطلها يا ربنا ممرضة، أرطلها يا ربنا، أرطل يا ربنا العين، أرطلها يا ربنا سببت أوراما متنقلة، سببت أوراما متنقلة، أرطل يا ربنا العين، أرطلها يا ربنا سامة، أرطلها يا ربنا سامة ساحقة قاتلة قاتلة. أطلي يا ربنا العين، أطلي يا ربنا العين، أطلي يا ربنا العين، أطلي يا ربنا العين، وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها، عاشقا ظالما طاغيا باغيا معتديا، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، من تعبها، من مرضها يا ربنا، من إنهاكها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ومن ورمها، ومن ورمها، ومن ورمها، ومن ورمها، ومن أورامها، ومن أورامها، ومن أورامها، يا ربنا، يا ربنا، أخرج العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، منتشرة، متفرقة في جسدها، في جسدها، في عظامها، في لحمها، في عصبها، في دمها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، من قلبها وصدرها وأحشائها، أطلها يا ربنا، من دمها وعظامها ومفاصلها ولحمها وعصبها وشحمها ومفاصلها وغضاريفها، ويا ربنا، من الغدد والهرمونات والهرمونات، أطل يا ربنا آثار العيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا آثار عيون، فيها عين جارية، أطل يا ربنا العيون، أطلها يا ربنا منها، أطلها يا ربنا منها، أطلها يا ربنا من أولادها، أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها من أورامها، أخرجها من أورامها، أخرج يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون، أخرجها يا ربنا، وأخرج يا ربنا شياطينها، وأخرج يا ربنا شياطينها، أخرج يا ربنا شياطينها السحرة، السحرة، أخرج يا ربنا شياطينها السحرة، أخرج يا ربنا شياطينها السحرة، الظلمها الطاغين الباغين المعتدين العشقة، أخرجهم يا ربنا من جسدها، أخرجهم يا ربنا من جسدها، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، عيون، عيون، عيون، عيون من إنس وجان، على جمالها، على بهائها، على نظارتها، على حظها، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطلها، أطلها، أطلها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، حرك يا ربنا ساكنة، أنطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، أخي يا ربنا مشدودة، انزع يا ربنا مثبتة، اصهر يا ربنا مجمدا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ما سبب اوراما، ما سبب اوراما متنقلة في الجسد، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، فسحروا اعين الناس، فسحروا اعين الناس. بسم الله، بسم الله، واذا رايتهم، واذا رايتهم، واذا رايتهم، واذا رايتهم، واذا رايتهم، واذا رايت ثم رايت نعيما، رأيت نعيما، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، بيضاء، بيضاء، بيضاء، بيضاء، صفراء فاقع، فاقع لونها، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، تسر الناظرين، تسر الناظرين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك، ليزلقونك، ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم يا ربنا. أطل يا ربنا هذه العيون الحاسدة، أطلها يا ربنا حاسدة، أطلها يا ربنا قديمة، لها 10 سنين، لها 20 عاما، لها 30 عاما. أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا وأخرجها، أطلها يا ربنا وأخرجها من قلبها وصدرها وأحشائها، أطلها يا ربنا وأخرجها من عظامها ومن عصبها ومن لحمها، أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من الغدد من الغدد ومن الهرمونات ومن قوتها وقدرتها ومن جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها ومن حظها ونصيبها ومن حظها ونصيبها. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله يرقيك والله يحرسك، بسم الله يرقيك والله يعافيك، بسم الله يرقيك والله يرفع بلاءك وضرك وضيمك. بسم الله، بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطل يا ربنا العين، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا جريانها، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا ضرها، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ذي العين، أطل يا ربنا ورمها، أطل يا ربنا ضرها، أطل يا ربنا ضيقها، أطل يا ربنا خوفها، أطل يا ربنا عصبيتها، أطل يا ربنا نرفزتها، أطل يا ربنا ضرها، أطل يا ربنا شرها، أطل يا ربنا صداعها يا ربنا وذوقتها، أطل يا ربنا دوارها، أطل يا ربنا عملها. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم وصوركم، وصوركم وصوركم، وصوركم وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم وصوركم. أطل يا ربنا ما على النفسية، ما على النفسية، أطل يا ربنا ما على النفسية، أطل يا ربنا ما على النفسية، أطل يا ربنا ما على النفسية وما على ضيق الصدر. أطل يا ربنا ما على النفسية، أطل يا ربنا ما على النفسية وما على ضيق الصدر. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطل يا ربنا العيون، أطلها يا ربنا، تجري تجري في دمها، تجري في دمها وتسري في عظامها. أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، سببت أورام متنقلة، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا العيون، أطلها من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، سببت ضيقا شديدا منهم، سببت ضيقا شديدا منهم، سببت ضيقا شديدا منهم، سببت آلاما وأوجاعا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقي قيامة الله أنت وأولادك. بسم الله، بسم الله يرقي قيامة الله من هذا الحسد الشديد، من هذه العيون النافذة، من هذه العيون النافذة، من هذه العيون النافذة. بسم الله يرقيك من عيون، عيون سببت أوراما، سببت أوراما، سببت أوراما متنفلة، سببت أوراما، سببت أوراما، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، أخرج يا ربنا شيطانها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، بطل ما كانوا يعملون، أبطلها يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا شياطينها، أخرج يا ربنا شياطينها، أخرجوا بأمر الله، يمن سكنتم وجهها، يمن سكنتم وجهها، أخرجوا بأمر الله، يمن سكنتم فكرها وعقلها ورأسها، أخرجوا بأمر الله، يمن سكنتم جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها وأناقتها، أخرجوا يا من سكنتم قلبها وصدرها وأحشاءها، أخرجوا بأمر الله يا من سكنتم دمها وعظامها ومفاصلها، أخرجوا بأمر الله يا من سكنتم، يا من سكنتم لحمها وعصبها ودمها وشحمها، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا من سكنتم الجسد، اخرجوا يا من سكنتم الأورام، اخرجوا يا من كنتم تعذبونها بالليل وبالنهار، الله أكبر، اخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، فاخرجني مخرج صدقه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الموكلين، الموكلين بالاحساد والعيون، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغيا، اخرج يا ربنا باغيا، اخرج يا ربنا من سكن الجسد، اخرج يا ربنا من سكن الجسد، اخرج يا ربنا من سكن الجسد، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا من كان على ورم، اخرج يا ربنا من كان على ورم، بسم الله، بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أنطفنا الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيكهم الله، اكفي أمتك يا ربنا، واكفنا أجمعين يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا ورما، اكفيها يا ربنا عينا، اكفيها يا ربنا حسدا، اكفيها يا ربنا سحرا، اكفيها يا ربنا ظلما، اكفيها يا ربنا ضرا، اكفيها يا ربنا ألما، اكفيها يا ربنا اكفيها، اكفيها يا ربنا اكفيها، اكفيها يا ربنا اكفيها، اكفيها يا ربنا اكفيها، فيها يا ربنا فيها، بسم الله، بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا من الجسد، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا بلاء عظيما، اخرج بلاء عظيما يا ربنا في قلبها وصدرها واحشائها وفي دمها يجري، وفي دمها يجري، ينقل العقد، ينقل العقد، ينقل العقد، وفي احشائها ودمها يجري، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية, فيها عين جارية. أطل يا ربنا, أطل يا ربنا هذه العيون سبب أورام متنقلة, متنقلة في جسدها, متنقلة في وجهها, في وجهها, في الرأس, في الرأس, في الوجه, في الوجه, في الوجه, في الخد, في الخد, في الخد. عين على جمال وجهها, عين, عين, عين, عين على جمال الوجه, عين على جمال الوجه. اللهم أطل يا ربنا هذه العين, أخرجها, أخرجها, أخرجها, أخرجها, أبطلها, أبطلها, أبطلها, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين, فيها عين جارية. بسم الله, بسم الله. يرقيك من الشيطان, من الشيطان عينه, من الشيطان عينه. ظلمك, ظلمك وقهرك يا أمة الله. بسم الله يرقيك من الشيطان عينه, من الشيطان عينه, من الشيطان عينه, من الشيطان عينه. في الرأس, في الرأس سكن الدم, الدم ويتنقل في الجسد ويفسد فيه, يخسره, يخسره, يفسده, يفسده, يحقنه, يحقنه, يحقنه, يحقنه. بسم الله يرقيك من شيطان عين ساحر, من شيطان عين ساحر, من شيطان عين ساحر. بسم الله يرقيك, والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا. حاسدة, حاقدة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا. اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها. فيها عين جارية. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطل العين, اللهم أطل العين, اللهم أطل العين, اللهم أطل العين, اللهم أطل العين. تربطت, تربطت في جسدها, تربطت في جسدها مربوطة ومعقودة, تربطت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا. فيها عين جارية, فيها عين, عين, عين, عين, عين, عين, عين, فيها عين جارية. اللهم أطلها يا ربنا, أطلها من لحمها ودمها وعظامها ومفاصلها. اللهم أطلها يا ربنا من دمها, أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا هذه العين. فاسدة مفسدة, فاسدة مفسدة, أطل يا ربنا العين. اللهم أطل يا ربنا العين, اللهم أطل يا ربنا العين, اللهم أطل يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا, أطل يا ربنا العين, أطل يا ربنا العين. أخرجها يا ربنا سامة, سامة, سامة, سامة, سامة, سامة, سمم في الجسد, سامة, سمم في الجسد. اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها يا ربنا. هذه العيون سببت أورام متنقلة, اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها, اللهم أطلها وأخرجها من دمها, من دمها وعظامها ومفاصلها. اللهم أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا من أحشائها ومن قلبها وصدرها. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطل العيون يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, انزعها نزعا يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا من قلبها, انزعها يا ربنا من قلبها, من قلبها, من قلبها, من قلبها, من قلبها, من قلبها, من قلبها, من قلبها, من قلبها. اللهم انزع يا ربنا هذه العيون يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا اثار العيون، اللهم اطل العيون يا ربنا واخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا منها من اولادها، اطلها يا ربنا في بيتها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تلحقها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في الجسد، اطلها يا ربنا في الجسد، اطلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، اطلها يا ربنا العيون، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها على تنقل الاورام وتجددها، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وإنك لعلى خلق عظيم، بسم الله وصوركم فأحسن صوركم، بسم الله بسم الله بسم الله وصوركم فأحسن صوركم، بسم الله بسم الله بسم الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم تعجبك أجسادهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم اطل اثار العيون يا ربنا، اطل العيون يا ربنا، اطلها يا ربنا واخرج اثارها، اطلها يا ربنا وانزع يا ربنا وانزع اثارها يا ربنا، نزع بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية وحفظا من كل شيطان حفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية، أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقدرتك وقوتك، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل العيون، اللهم اطل العين القديمة قديمة قديمة قديمة قوية قوية قوية عظيمة شديدة، اطل يا ربنا العيون، اطلها يا ربنا اطلها، افسدت الجسد افسدت الجسد، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها اصابتها في خدها، اصابتها في خدها، اصابتها في وجهها، اصابتها في دمها، اصابتها في عظامها، اصابتها في لحمها، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية، أطل يا ربنا العيون، أطل يا ربنا العيون، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا، سببت أوراما متنقلة تنقل أوراما في جسدها، ظلما وطغيانا وبغيا، حسدا وحقدا وانتقاما وانتقاما وانتقاما، عين عين عين نظرة منتقمة منتقمة، عين عين عين عين عين رمت عليها كالرصافة كالرصافة كالسهم كالسهم دخل في جسدها، أثر عليها في لحمها، أثر عليها في عصبها، أثر عليها في جسدها، أثر عليها على نفسيتها، أثر عليها، أثر عليها تأثيرا بالغا. بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من أحشائها، اللهم أخرجها من دمها وعظامها ومفاصلها، وعليك يا ربنا بالشيطان فيها، وعليك بشيطان العين، اللهم عليك بشيطان العين، اللهم عليك بشيطان العين، اللهم عليك بشيطان العين، ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا، عليك به عاشقا، عليك به عاشقا، عليك به عاشقا، عليك به عاقدا، عليك به عاقدا، عليك به عاقدا، عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون نظرت لامة، عيون نظرت حارة، عيون نظرت، عيون نظرت، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، نظرت، نظرت في مجمع، نظرت في مجمع، نظرت في مجمع، نظرت عند شياكة وأناقة، نظرت ليلة الزواج، نظرت ليلة الزواج، نظرت ليلة الزواج، نظرت ليلة الزواج، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطل يا ربنا العين، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا العين، أبطل يا ربنا العين، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أخرجها، أخرجها، سامة، سامة، سامة، سالبة، سالبة، ساحقة، ساحقة، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها سببت ورمى. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من جسدها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا من اطرافها، اخرجها يا ربنا مع الدورة الشهرية، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بولا وقيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا عرقة، الله اكبر الله اكبر، اخرج يا ربنا العيون، فيها عين جارية، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا منها، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من ذويها، عيون، عيون من ذويها، من اهلها، من اهلها، من اقاربها، من اقاربها، من اقاربها، من أقاربها، سببت أورام متنقلة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، فأخرج يا ربنا شياطينها، فأخرج يا ربنا شياطينها، الله أكبر، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا سممت، سممت جسدها، اخرجها يا ربنا اخرجها، قاتلة قاتلة، قاطعة قاطعة، اخرجها يا ربنا اخرجها، سامة ساحقة، سامة ساحقة، سالبة، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون، سببت أورامها، سببت أورامها، سببت أورامها، سببت أورامها، اخرج يا ربنا العيون، واخرج يا ربنا شياطينها، واخرج يا ربنا شياطينها، واخرج يا ربنا شياطينها، الله أكبر، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا منها، اخرج يا ربنا الأسحار، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأسحار، اخرج يا ربنا الأسحار، اخرج يا ربنا الأسحار، اخرج يا ربنا الأسحار، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا الأسحار، اخرج يا ربنا الأحساد، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، اخرج يا ربنا العين، اخرجها من احشائها، اخرجها يا ربنا من دمها، اخرجها يا ربنا من عظامها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين من لحمها، اخرج يا ربنا العين من لحمها وعظامها ومفاصلها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دامغة، اخرجها يا ربنا ذابحة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا مضيقة، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخذ يا ربنا العيون. الله اكبر. اخذ يا ربنا العيون. اخرجها يا ربنا بحولك. اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اخرجها يا ربنا. اخرج الحسد. اخرج يا ربنا العيون والحاسدة. اخرج يا ربنا العيون الحاسدة. الحاسدة. الحاسدة. الحاسدة. تمنت زوال نعمتها. تمنت تشويها وجهها. تمنت تشويها وجهها. تمنت ضرها. تمنت ضرها. ضرها وضيمها وغلبة عليها. وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا العيون. اطر يا ربنا عيونا. اطرها واخرجها يا ربنا. سببت اوراما متنقلة. سببت اوراما متنقلة. سببت اوراما متنقلة. اللهم اطر اثرها يا ربنا. افسدت الجسد. اطر يا ربنا اثرها. افسدت الجسد. افسدت الجسد. اللهم اطر اثرها يا ربنا. افسدت. افسدت. افسدت الجسد. اطر يا ربنا اثرها. وحل يا ربنا وقادها. وكي يا ربنا مرابطها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. وحل يا ربنا عقدها. وحل يا ربنا عقدها. احل يا ربنا عقدها. احل يا ربنا عقدها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. اطر يا ربنا اثرها. بطل ما كانوا يعملون. بطل. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. بسم الله. ارقي قيامة الله من هذه العيون الحاسدة الحاقدة. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. أطفأها الله. أطفأها الله. أطفأها الله. أطفأها الله. أطفأها الله. أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أطفأها الله. أطفأها الله. أطفأها الله. يا نار. يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار كوني بردا وسلاما. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن. أحسن الخالقين. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. ويطهركم تطهيرا. طهر أمتك يا ربنا من السحر يا ربنا ومن الحسد يا ربنا ومن العين. اللهم طهرها يا ربنا. طهر يا ربنا جسدا. طهر يا ربنا جسدا. اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا. اللهم طهرها يا ربنا وأولادها وطهرنا أجمعين يا ربنا من السحر والحسد والعيون. الله أكبر. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. اللهم اطفئها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, افقع يا ربنا العيون, افقع يا ربنا, افقع يا ربنا عيونها في الصدر في الصدر يا ربنا, وفي الخد وفي الاحشاء وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر, افقعها يا ربنا, افقعها يا ربنا, اخرجها دما, اخرجها صديدا, اخرجها دما, اخرجها صديدا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون واحساد, عيون عيون عيون واحساد واسحار, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة, فك يا ربنا صامتة, فك يا ربنا مربوطة, انزع يا ربنا مثبتة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا عمل العين, اطل يا ربنا عملها, اطل يا ربنا عمل العيون, العيون اطل عملها يا ربنا في لحمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا, يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل عمل العيون, اطل يا ربنا عمل العيون, اطل يا ربنا عمل العيون يا ربنا يا ربنا, من عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا, ومن جمالها وبهائها ونظارتها وسياكتها وأناقتها. اطل يا ربنا عمل العيون الحافزة الحاقدة الحارة الحارقة الحامية. اطل يا ربنا عمل العيون, اطل يا ربنا عمل العيون, اطل يا ربنا عملها, اطل يا ربنا عملها, اطل يا ربنا عملها, اطل يا ربنا عملها, اطل يا ربنا حسدها, اطل يا ربنا, اطل يا ربنا حجابها. واذا رايتهم تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك اجسامهم, اعجبك حسنهن, اعجبك حسنهن, اعجبك حسنهن, فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله. الله أكبر. بسم الله. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل السحر, أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا الحسد, الحسد وأثر عيون عيون عيون عيون عيون, أبطلها عيون عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, خرجي يا عين, خرجي يا عين, خرجي يا عين, اخرجي يا عين، اخرجي من احشائها، اخرجي يا عين سامة، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا شيطان العيد، اخرجي يا شيطان العيد، اخرجي بأمر الله، اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون، اخرجي بأمر الله، واخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، الله اكبر، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، بسم الله، اللهم اخرجه يا ربنا من عظامها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر والحسد والعين والعين والعين والعين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، يا ربنا من عظامها، من عظامها، من عظامها، من عظامها، من عظامها، من مفاصلها، من مفاصلها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، من احشائها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، بسم الله، بسم الله، اللهم اطل عينه، اللهم اطل عملها، اللهم اطل عملها، اللهم اطل بنكها، اللهم اطل يا ربنا ضرها وضيقها ورمها ورمها، اللهم اطله يا ربنا، بسم الله، بسم الله، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه العقد، انسفها يا ربنا، كل جبال، كل جبال لها، كالجبال كالجبال لها جذور عظيمة ولها أوتاد موثقة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، بسم الله، انسف يا ربنا، انسف يا ربنا، انسف يا ربنا هذه الأورام، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا من جسدها، انسفها يا ربنا من جسدها، بسم الله، بسم الله، ارقي جسدك من فساد، من فساد بسبب العيون والأحساد، بسبب العيون والأحساد والأسحار، والأسحار من إنس وجنات، بسم الله، بسم الله، بطل، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، أطر يا ربنا هذه العيون، أطر يا ربنا العين، أطرها يا ربنا قديمة، أطر يا ربنا العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، اللهم أطلها، اللهم أطلها يا ربنا، أطر يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون، عيون، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل العيون، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم عقدها، حل يا ربنا هذه العقد سامة، سامة، حل يا ربنا هذه العقد في قلبها، في قلبها، في قلبها، في صدرها، في صدرها، في أحشائها، في أحشائها، حل يا ربنا هذه العقد مربوطة بالفقارات، مربوطة بالأضلاع، مربوطة ومعقودة، مخدومة ومحروسة ومحروسة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا امرها، اكشف يا ربنا كربها، وعافيها من بلائها، يا ربنا والمسلمين اجمعين، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، حط يا ربنا اثار العيون والاحساد، حطها يا ربنا، حطها يا ربنا، حطها يا ربنا، حطها يا ربنا، حطها يا ربنا، حطها يا ربنا، حطها يا ربنا، حطها يا ربنا، حطها يا ربنا، أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، ينسفها ربي نسفها، ينسف يا ربنا هذه العقد، ينسف يا ربنا هذه العقد، ينسفها ربي نسفها، نسفا يا ربنا دكها دكا يا ربنا انسفها نسفا يا ربنا يا ربنا الآن تستأصل من جذورها يا ربنا هذه الأورام هذه الأورام في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في دمها وعظامها ومفاصلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله يرخيك من عيونه. سببت أورام متنقلة سببت أورام أورام تتنقل تتنقل في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر تجري في الدم تجري في الدم تجري في الدم وتؤثر في العصب وتؤثر في العصب وتؤثر في العصب. اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثرها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العيون أخرج يا ربنا أثارها. اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا احلها يا ربنا احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون. اللهم كلها يا ربنا ولنا اجمعين ولا تكن عليها وعلينا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على موقع الورم بسم الله بسم الله على الورم بسم الله بسم الله بسم الله الان يستأصل من جذوره بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ورم ورم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الورم على الورم على الورم القديم والجديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الهادي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه ورم ورم ورم في الوجه في الوجه في الرأس في الرأس في الظهر في الظهر وفي سائر الجسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله يخير إليه يخير إليه يخير إليه يخير إليه من سحرهم أنها تنسى يخير إليه يخير إليه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أريها يا ربنا أريها يا ربنا أريها يا ربنا أريها يا ربنا أريها يا ربنا من أصابها بعين بعين بعين لتأخذ من أثرها فتشفى بإذنك يا ربنا فتكفى بإذنك يا ربنا فتوقى بإذنك يا قوي يا عزيز. يخيل إليه يخيل إليه يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يخيل إليه يخيل إليه يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم فتبارك الله بارك لها يا ربنا وعليها وفيها يا ربنا وفي أولادها بارك لنا في بارك لها ولنا أجمعين يا ربنا فيما آتيت يا ربنا وكفيت يا ربنا ووهبت يا ربنا وأنعمت. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر عظيم وحسد وعيون وأنفس وأنفس. بسم الله أرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس. بسم الله يرقيك من نفس نفس خبيثة مستخبثة ظالمة طاغية باغية مفرقة مفرقة بين الأزواج مفرقة بين الأزواج مفرقة بين الأزواج وممرضة وممرضة بالأوراق بالأوراق بالأوراق. بسم الله بسم الله الله أكبر.